بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، ماذا نفعل نحو الميت بعد خروج الروح؟ هذا هو عنوان لقائنا الليلة ضمن سلسلة رحلة في رحاب اليوم الآخر. ولكن قبل أن أبدأ وأن أذكر ماذا يجب علينا نحو الميت، وهذا قد ذكر منه شيء قبل ذلك في دروس 15 سنة تفعل نحو المحتضر، ولكن فيما سأذكر زيادة وإضافة، ثم ما سأذكره يكون بعد خروج الروح. قبل أن أذكر ذلك إخواني، أقول أولا قد فاتنا شيء مهم لم نتكلم عنه، وهو مما يفعل من الميت قبل خروج روحه وحال حياته ولا يلزم أن يكون مريضا أصلا، ألا وهو كتابة الوصية. كتابة الوصية، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، ركز بقى معي، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده، رواه البخاري ومسلم. انظروا معي لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم لتنفيذ التوجيهات النبوية، فراوي الحديث نفسه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيته عندي، رواه مسلم. يبقى إذن نحن نفعل إن شاء الله مثل ما فعل، لا تمر علينا ليلة إلا ونكتب الوصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما مرت امرئ مسلم إلا وصيته مكتوبة عنده. ابن عمر روي الحديث لا يذكر شيئا لا يفعله ولا يطبقه، يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتي عندي. فما رأيكم، هل سنكتب الوصية الليلة أم ستمر علينا الليلة وليست عندنا؟ ولم تكتبينها؟ كتبين الوصية مش كتبينها؟ وبعدين هنتبهدل كده، هات واحدة من دي. طب احنا جايبين لكم وصية جاهزة، ما تكتبوش، لأنها تريحوا دماغك، تاخذ الوصية بس وتكتب عليها إن شاء الله اسمك وتكمل النواقص اللي فيها، لو ديون ونحو ذلك حتقرأها إن شاء الله موجودة فيها، تاخدوها هدية في آخر الدرس إن شاء الله. كل من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل أمره ويبادر لامتثال أمره. ولكن هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ إحنا عندنا الحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. هل أمر الوصية واجب أم مستحب؟ ما رأيكم؟ واجب اللي أنت تكتب وصية ولا مستحب؟ ها؟ واجب لماذا؟ كده بالبركة كده ولا إيه؟ واجب ليه؟ فين الأمر؟ اختلف العلماء في حكم الوصية، فقيل واجبة استدلالا بالآية: كتب عليكم إذا إيه؟ قولوا معاي: إذا حضر أحدكم، بقى مش أحدكم، إذا حضر أحدكم الموت، وده فاعل، إن ترك خيرا إيه اللي كتب بقى؟ الوصية للوالدين والإيه؟ والأقربين، ودلالة الحديث السابق. ولكن ذهب الجمهور، جمهور العلماء، إلى الاستحباب. جمهور العلماء على أن الوصية إيه؟ قولوا معايا عشان ما تسرعوش منه، مستحبة، إلا إذا كانت لدى الميت ودائع لغيره أو عليه ديون فهي في حقه واجبة، بل نقل الإجماع على ذلك كما ذكر الإجماع ابن عبد البر والقرطبي رحمهما الله. الوصية مستحبة إلا لو كان على الميت حقوق أو كانت لديه ودائع، فحينها يجب عليه أن يكتب الوصية حتى لا تضيع حقوق الناس، حتى لا تضيع. لكن إنسان ليس عليه شيء، ملوش حاجة عند حد ولا عليه حاجة، وأهله ملتزمين وعارفين هيعملوا إيه معاه على السنة بعد ما يموت، لو ما كتبش خليكم معايا بقى بتبصوا على تركزوا هنا، يبقى ليس عليه فاته الأجر. نعم فاتته الحسنات، ولكن الجمهور على الاستحباب إلا لو كان لدى الميت ودائع أو عليه حقوق فيجب عليه أن يكتبها. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله. من عرضه يعني إيه؟ يعني من عرضه تملك للنادي مفطرتوش. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، يعني سب أو شتم أو غير ذلك، أو ماله، فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة، لا يقبل فيه دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري. وقال أيضا: من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم. ثم يعني هناك، يعني ما فيش يوم القيامة فلوس، ولكنها الحسنات والسيئات. رواه أحمد والحاكم. ورواه الطبراني بلفظ: الدين دينان. الحديث ده مهم جدا، ركزوا معايا فيه، لأنه فيه تطمين لبعض الإخوة اللي ظروفهم صعبة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلي، مالك قافل بقك ليه؟ الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه. مين اللي بيقول أنا وليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الدين، فذاك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم. يبقى من مات وهو ينوي قضاء الدين وليه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من من حسناته، بل الذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافها يتلفه الله، والذي يأخذ أموال الناس يريد أداءها يؤدي الله عز وجل عنه، أو يرضي عنه، جزاك الله خير، يرضي عنه صاحب المال أو صاحب الدين. طبق الصحابة ذلك رضي الله عنهم، فلما حضرت غزوة أحد قال جابر رضي الله عنه: دعاني أبي من الليل. جابر اللي هو أبو مين؟ سيدنا عبد الله بن حرام. دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني أو ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. تلمح فيها إيه العبارة دي؟ لا، ها، مشاعر، عواطف. الأب مع ابنه يقول: أنا مش حسيب بعدي أعز منك يا ابني إلا نفس رسول الله، أو غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بإخوتك خيرا. إخوته اللي هم مين؟ البنات. لكن هو كان ليه كم بنت؟ ها، 9 بنات. واستوصي بإخوتك خيرا. قال: فأصبحنا فكان أول قتيل. رواه البخاري. يبقى والد جابر سيدنا عبد الله رضي الله عنه نفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه دين، أوصى ولده قبل أن يقتل أن يسدد هذا الدين. إذن فالوصية تدور بين الوجوب والاستحباب، والراجح والله أعلى وأعلم التفصيل هو أن الإنسان لو كانت عليه ديون وعليه حقوق أو ودائع يجب عليه أن يكتب الوصية. وذلك لأن في رواية أخرى للحديث: لو ما حق امرئ مسلم بيت ليلتين، في بعض الروايات فيها لديه شيء يوصي فيه، يعني هو عنده حاجة هيوصي فيها، يبقى عليه أن يكتب الوصية. فإن لم يكن كذلك استحبت له الوصية. طيب، ينفع أوصي لابني بعمارة غير إخواته؟ ليه بس؟ طب بلاش ابني بنتي عشان غلبانة ما اشتغلش، ينفع؟ ها؟ خالص؟ ليه؟ شرعيه ليه؟ طيب، عشان كده هنقول يراعى في الوصيه ما يلي، وتبدو عشان نبقى فاهمين. يراعى في الوصيه ايه؟ وقت الوصيه لا عليا ديون، عليا حقوق، في ودائع، في حقوق، عليا زكاة مال ما اديتهاش مثلا بقالي كذا سنة، عليا حج مثلا ما حجتش وكنت مكسل وانا اصلا معايا فلوس، يبقى قبل التركة ما تقسم هنطلعه حسبة الحج، ويطلع واحد يكون حج على نفسه وايه ويحج. ده امر واجب مش مستحب، ما ينفعش تقسيم التركة واغفال الحج. طلع واحد يحج عن هذا الميت الذي كان قادرا ومع ذلك لم ايه لم يحج، عليه زكاة مال، خليك معاه عليه زكاة مال، ايضا يخرج ذلك من ماله قبل ان تقسم التركة. وايضا في الوصية هناك الوصية لغير الورثة، يعني انا عارف الابن بيورث الورثة المذكورين في القرآن، طيب انا ليا قرايب اخرين، ابن عم مش هيورث فيا، هل ممكن ادي له حاجة من فلوسي اكتب له حاجة؟ ها؟ يبقى احنا نقول ما ينفعش، لا تجوز الوصية للورثة، إن الله أعطى فلا وقضى، لا وصية لوارث، يبقى الوصية لوارث باطلة. أي إنسان وارث يبقى ليه حق في التركة، يبقى ملوش إن كتب له إيه الوصية دي لمين؟ لمن لا يرث، قريب أو غير قريب، صديق ينفع؟ ما ينفع، طالب علم ينفع؟ ينفع يجوز كما سيأتي وسنبين الأدلة إن شاء الله. يراعى في الوصية ألا تزيد على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما زاره وعاده وهو مريض وكان بمكة في حجة الوداع، فقال له سعد رضي الله عنه يقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. يبقى الحتة دي فيها مشروعية زيارة المريض وعيادة المريض، بل استحباب ذلك، بل هو من حق المسلم على الايه على المسلم. وكذلك مشروعية الشكوى، لسيدنا سعد بيقول يعودني من وجع ايه اشتد بي، فتجوز الشكوى طالما لم تكن تنافي الصبر، الانسان يخبر عما عنده ولا يتسخط قضاء الله عز وجل. والذي يذهب يزور المريض ما ثوابه؟ قولوا إيه ثواب زيارة المريض؟ يستغفر له 70,000 ملك لو كان صباحا حتى يمسي، ولو كان مساء حتى يؤتوا. عارفين الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، استغفرهم ده يبقى إيه مستجاب إن شاء الله. اثنين، ده جاية في الآخر، وأنت في طريقك للمريض كأنك تسير في خرفة الجنة، خرفة الجنة يعني جناها، كأنك تقطف من ثمار الإيه الجنة. ثالثا، إذا ذهبت وجلست عنده غمرتك الرحمة وخط في الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، إن لم تفعل فكان اللوم والعتاب يوم القيامة، يقول الله عز وجل لك مرضت فلم تعودني، فتقول كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول الله عز وجل مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدت لإيه لوجدتني عنده، أو لوجدت ذلك عندي يعني ثواب ذلك عندي. فقال فقلت يا رسول الله قد بلغ من الوجع ما ترى، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. من اللي بيتكلم؟ النبي. من اللي بيتكلم؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وبرضو كلام على الشكوى. فقال وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ سيدنا سعد ما كانش عنده إلا إيه إلا خرق، ما كانش عنده إلا إيه إلا بنت واحدة وماله كتير، فبيقول له تصدق بإيه بالتلتين؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم النص؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. ثم علل له ذلك فقال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني ممكن إنسان يتصدق بفلوسه كلها والورثة إيه يشحط، قال له لا سيبهم، إنك إن أنتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإيه كمان؟ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني النفقة التي تنفقها على الزوجة لك بها أجر إن شاء الله. والحديث رواه البخاري ومسلم، وفيه إعجاز من إعجازات السنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك أن تخلف يعني تعمر فيضر بك أقوام وينفع بك آخرون، وفعلا عمر، كان خايف يموت في المرض ده، عمر سعد طويلا وفتح الله به الكثير من البلاد، وكان سببا في دخول الناس في الإسلام وسببا في موت ناس على الكفر في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وكثر ماله وكثر ولده بعد ذلك، بعد أن كانت إيه بنتا واحدة. ظهر لنا من الحديث أن الوصية لا تجوز بأكثر من، بل يستحب تقل عن الثلث. ليه؟ للنبي قال إيه؟ الثلث والثلث كثير. ذلك ابن عباس قال وأن الناس رضوا عن الثلث في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير أو كثير. يبقى أول حاجة قال لك الوصية عن كثير. اثنين، ألا تكون لأحد من الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لإيه؟ لوارث. فيوصي لمن شاء من الأقارب والأرحام والغرباء أو غير ذلك ممن ليس لهم حق في الميراث. لا يوصي مثلا بشيء يخص به بعض الأولاد عن البعض الآخر، لا يمنع مثلا البنات من الإيه؟ من الميراث كما يفعل بعض الناس. هذا ظلم وجور، وربما يؤدي لسوء الخاتمة، والعياذ بالله تعالى. الرجل يعيش العمر الطويل ثم يأتي قبل الموت فيجور في الوصية فتسوء خاتمته، والعياذ بالله تعالى. ثلاثة، أنا حسأل دلوقت، قلنا أول حاجة إيه؟ ألا تزيد على الثلث. اثنين، ألا تكون للورثة. ثلاثة، ألا تكون وصية ضرار. ألا تكون إيه؟ وصية، مع هو معلش الدرس النهاردة الطبع بتاعه فقه شوية، بس مسائل مهمة جدا. ألا تكون وصية ضرار، يعني إيه؟ يعني لا يقصد بها إضرار الورثة. يعني إنسان عنده مال، فقبل ما يموت يروح كاتب فلوسه كلها مثلا لهيئات خيرية، والورثة إيه؟ خلاص بقى ضاعوا خلاص. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الضرار في الوصية من الكبائر. وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. والحديث أخرجه الألباني في الإرواء. قال الشيخ الألباني يحرم الإضرار في الوصية، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث، أو يفضل بعضهم على بعض فيه، يعني في الإرث، لأن الله يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. والوصي، طب لو وصى وصية جائرة نعمل إيه؟ ننفذها؟ قال والوصية الجائرة باطلة مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. والحديث عمران بن حسين، اسمعوا القصة دي كده، أن رجلا من الأعراب، أن رجلا أعتق عند موته ستة رجلة. يعني رجلة؟ رجال، غريبة شوي، ستة رجلة يعني جمع رجل. فجاء، خليك معي، فجاء ورثته من الأعراب، فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع. قالوا لما جه يموت الله عشرة كل ده، جزاك الله خير. فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع. قال أو فعل ذلك، عمل كده يعني، ما كانش النبي إيه؟ ها، لم يكن يعلم. فقال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. شوف الخطر، النبي يقول لو كنت عرفت ما كنتش إيه. وده اللي العلماء بيسموه أن من ارتكب منكرا أو كبيرة لا يصلي عليه أهل الفضل. إنسان قتل نفسه، قتل النفس إيه؟ لا مش كافر، إلا لو تضمن قتله لنفسه كفرا. قاتل النفس ليس بكافر إلا إذا تضمن قتل نفسه كفرا، كسب الله أو التسخط على قضاء نحو ذلك. لكن لو قتل نفسه هذه كبيرة من الكبائر. ولذلك الرجل الذي قطع يده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودعا له وقال وليديه فاغفر، مش كده؟ وهذا الحديث هنا لم يصلي عليه، لنأخذ منه الحكم أن الإمام أو المقدم من العالم ونحو ذلك. لو مات إنسان وكان قد فعل شيئا كبيرا ونحو ذلك من المنكرات لا يصلي عليه أهل الفضل، إنما يصلي عليه عامة الإيه؟ غالب الإيه؟ يعني غالب الناس. قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. طب والوصية بقى اللي هو عملها، عمل إيه؟ أعتق كام؟ ست عبيد. قال وده اللي يدلنا بقى على إيه؟ على إن الوصية الباطلة إيه؟ ترد لا تنفذ. قال فأقرع بينهم، يعني فأقرع بينهم لأن هم الستة هيرجعوا، هنطلع منهم جزء نحرره والجزء هيفضل فين؟ في الرق. سيبني عن في الرق. ماشي. طب مين بقى يطلع ومين يبقى عبد؟ يبقى عملنا قرعة. فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق. يبقى راعة حق الميت أنه إن كان يريد أن يعتق حتى يحصل الثواب، وفي نفس الوقت راعى حق مين؟ الورثة. أعتق اثنين منهم ورد أربعة في الرق. رواه أحمد ومسلم. أربعة، أربعة في إيه؟ عايز أشوف الناس اللي صح. في فيما يراعى في الوصية أول حاجة، ها؟ أيوة الله ينور عليك. يبقى طلع التلت. جزاه الله خيرا. نبهنا هنا، هم كانوا كام صح؟ ستة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز كام؟ التلت، ورجع الايه؟ التلتين. طيب اول حاجه في الوصيه ايه؟ الا تزيد على الثلث. اثنين، الا تكون للورثه. ثلاثه، الا يكون فيها ضرر. ماشي كده. اربعه، ان يكتبها. وممكن يقولها ويجي بعد ما يموت اجي انا اقول الميت قال لي كذا كذا، يقولوا لي ايه؟ صح كده، وارد. لكن لو كتب وبصم او ختم واشهد الناس يبقى ده قطع للايه؟ خلي بالكوا الكلام ده كلنا معرضين ليه. مفيش بيت مننا مفيش فيه اموات، صح؟ واحنا نفسنا، فلازم تبقى منتبهين. ويا ليتكم تحضرون معكم بعد ذلك شيئا تكتبون فيه ولو رؤوس اقلام. معاني مهمه نتدارسها نحن وزوجاتنا واخواننا في البيوت، هذا معاني شرعيه مهمه جدا. يبقى اربعه، يستحب له ان يكتبها منعا للخلافات والمشاكل. والحديث فيه مكتوبه ايه الا وصيته ايه؟ مكتوبة عند، وفي رواية عند رأسه. وإذا كان في سفر ونحوه فليشهد عليها عدلين مسلمين، ملقاش وإلا فرجلين من غير المسلمين، بشرط أن يستوثق منهما، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من إيه؟ من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الإيه؟ الموت. خمسة، أن يوصي بأنه بريء من المخالفات ومن البدع والمنكرات، وخصوصا في هذه الأيام التي انتشرت فيها مخالفة السنة وانتشرت فيها المنكرات والبدع. وأن يعهد لولده بما عهد، بمثل ما عهد الأنبياء لأبنائهم. الأنبياء لما كانوا بيجوا يموتوا بيوصوا أولادهم بإيه؟ ها؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. الراجل مش همه صلى الله عليه وسلم، ما نقولش الراجل عيب، النبي صلى الله عليه وسلم مش همه الأولاد هيعيشوا ازاي وبتاع، بقدر ما هو الهم الأكبر دين الأولاد، هتعيشوا ازاي بعد ما موت، هتعبدوا مين، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له. وكذلك نوح عليه السلام لما مات وصى أولاده به بلا إله إلا الله، وصى أولاده بلا إله إلا الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالإيه؟ بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت. وكذلك إشارة للتوحيد لما كان يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ وصالحيهم مساجد. ويوصي كذلك باتباع السنة في تجهيزه ودفنه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. أنا لو سبتهم ما قلت لهمش ده بدعة وده حرام ودي مخالفة وده منكر، ممكن هم يقعوا فيه، ويقعوا فيه هم هيشيلوا وزر وأنا إيه؟ طب أنا أشيل وزر ليه؟ لأن أنا سكت، معنى كده؟ فيوصيهم باجتناب البدع والمنكرات والمخالفات، ينهاهم عن النياحة وإيه؟ والندب وشق الجيوب ولطم الخدود وإقامة السرادقات والإتيان بالمقرئين والخميس الايه الكبير والخميس مش عارف ايه والاربعين والايه والخمسين، مفيش خمسين، الاربعين والسنوية والايه الكلام اللي هو ايه، كل هذا من البدع. ويوصي بالتصدق عنه والدعاء له وعدم نسيانه. لان في ناس ابائهم يموتوا وايه وينسوه، اخد بالك، ينسى يدعي له، ينسى يتصدق عنه. ولازم نراجع نفسنا برضه، كل واحد مننا يتذكر كده والده، يا ترى انت بتدعي له ولا نسيته، ويا ترى بتتصدق عنه ولا نسيته، ياخد بالك، معاني مهمه جدا. ويسمي ايضا الوصي الذي يريده ويعينه لرعايه ولده، يقول لفلان مثلا من الناس انت وصي على اولادي، قد يكون له مثلا مال وقد يكون له مثلا عقارات، فيأتي لهذا الإنسان الأمين الدين يقول له كل هذا تحت يدك، ويشهد على ذلك بعض الناس حتى يتابع هو بعد ذلك إن لم يكن في الأسرة من هو أمين ومن هو يتابع أولاده ويحسن تربيتهم ونحو ذلك، ويسمي هذا ويعلم أولاده وأهله بمكان الوصية. لأن في بعض الناس خليكم هنا، أيوة، في بعض الناس ممكن يكتب الوصية ويخبيها طب ويموت وإحنا بقى ندوخ على الوصية مش إيه، مش عارفين نوصل له أنا كده. وأما التطبيق لهذه النقطة فقد فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يوصي أو أهله بفعل السنة عليه وتطبيق السنة، ويتبرأ من المخالفات والمنكرات حتى إذا مات وفعل أهله شيئا من ذلك هو إيه؟ هو بريء. عن عامر بن سعد، سيدنا سعد برضو النبي وقص، أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه، مش اللي فات ده، لا ده إيه؟ ده مرض الموت بقى، قال لهم ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ألحدوا لي لحدا، وديت للأسف من المخالفات المنتشرة دلوقتي، الناس بتموت بيدفنوها فين؟ حفرة ايه ده، في قصور، تلاقي بتاع التربة من برة ايه زي القصر كده، ورخام وبتاع وزرع وورد ومش عارف ايه، واحد يحطوله شجر، مواضيع كبيرة قوي، تحس ان هم مش ده ساكنين. بص حتى في مقابر مثلا خرشد اللي على السريع عارفينها شكلها ايه، اوض، اخد بالك كل ميت عاملين له ايه، وكل اوضه مكتوب عليها اسمه فلان، كل هذا من المخالفات. السنه اللحد، ان انت تحفر في الارض، بعد تحفر تنزل في الحفره وتاخد في جنبها كده زي حرف ال كده زي اللاع، ويتحط الميت فين؟ في اللحد، ويتسد عليه بالايه، باللبن. موجود ده دلوقتي؟ موجود، لا هنا موجود في بعض الأماكن، في بعض الأماكن يعني تقام فيها هذه اللحود، فما فيش مانع الإنسان يبحث عن المكان اللي فيه تطبيق هذه السنة ويوصي أولاده أن يدفن فين، في مثل هذا المكان. ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد تاني من الصحابة بيوصي، قال أبو بردة أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت، قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر اللي هو البخور أو النار، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، يبقى خلوني أنا والتراب مباشرة، ما تحطيش حاجة بيني وبين التراب، ولا تجعلن على قبري بناء، ما ترفعوش الإيه؟ القبر، وأشهدكم، وخلي بالكم، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة، من كل حالقة يعني المرأة التي تحلق شعرها عند الإيه؟ عند المصيب، إلى آخر وصيته. فقالوا له سمعت فيه شيئا اللي انت بتقوله ده، سمع حاجة فيه؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله ويستحب له، لمين؟ الميت، استحبابا مؤكدا، أن يوصيهم باجتناب ما جرت به العادة من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك. وده أيام النووي، أمال دلوقتي البدع قد إيه، المخالفات قد إيه. فيستحب لمن على فراش الموت أو من كان قبل ذلك في الأيام، حتى في الوضع العادي الذي نحن فيه، أن يوصي أهله بذلك ويؤكد عليهم ذلك ويكرر ذلك وينشره في الإيه، في الأسرة، يعني يقول للأب ويقول للأم وللزوجة وللخال، عشان يبقى كذا واحد إيه عارف، عشان ما يجيش واحد مثلا بيقول هو قال لي التانيين إيه يكذبوه معنى كده. وهذا الذي ذكرناه يعفى إن شاء الله به الميت من الإثم، لأنه قد فعل ما يقدر عليه مع تربيته لأهله على هذه المعاني الشرعية من قبل في حال حياته، فيوصيهم بموافقة الشرع وترك المخالفة والبدع. فإذا فعلوا شيئا من ذلك بعد موته يكون هو قد إيه؟ قد برئ من ذلك. وعلى أهل الميت أن يتقوا الله فيه، فيفعلوا ما أمرهم به من طاعة الله عز وجل، ويتركوا ما أمرهم به إن كانت فيه معصية لله. يعني واحد موصي لما موت هاته فلانة تصوت عليه، أو موجود والله في بعض القرى، إنه مثلا أهله غلابة ما لهم عندهمش صوت، او مثلا بيستحيوا او كده، خد بالك، فهو مرتب لنفسه الايه الليله هتبقى ازاي، هيجيبوا دي وهيجيبوا دي وهيجيبوا دي، وهاتوا الشيخ فلان واعملوا شادر واعمل كل هذه وصايا مخالفة للإيه؟ للشرع. هنعمل إيه بقى؟ الميت وصى نعمل إيه؟ لا، طالما فيها مخالفة لشرع الله ترد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفذ ما فيه طاعة لله عز وجل ويترك ما فيه، خليك معايا إصحى، ما فيه ها صح معصية لله عز وجل. ومن المسائل التي تتعلق أيضا بالمحتضر ولم نذكرها فيما مضى، مسألة مهمة وفيها خلاف بين العلماء، وهي: هل يشرع توجيه المحتضر للقبلة؟ يعني واحد بيموت روحه بتطلع، نوجهه للقبلة ولا نسيبه على أي حالة؟ ما قولكم؟ إن أمكن ها يوجه ولا يترك؟ يوجه، يعني الجمهور على التوجيه. نعم، إن استطعنا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، والسبب في اختلافهم تحسين وتضعيف الحديث. حديث أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وحين قدم المدينة سأل عن البراء ابن معرور. مين يقول لي حاجة عن البراء ابن معرور؟ ده ليه موقف مشهور جدا. البراء كان من الذين أتوا مكة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر للمدينة في بيعة العقبة، وكان من السابقين للإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الذين يستوثقون من النبي صلى الله عليه وسلم في العهود والبنود التي جعلوها في هذه البيعة. لما توفي هذا البراء، قالوا لما قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم سأل عن البراء. شوف سلوك القائد، شوف لسه فاكر، أخذ بالك، البراء فأول ما جه المدينة بإيه؟ صح اللي جنبك ده سأل عن البراء، فقالوا توفي. معايا حدى؟ قالوا إيه؟ اصحى عريس. قالوا توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده دليل على إيه؟ جواز الوصية لغير الأقارب. ما هي طبعا غير الوارث، اللي هو مش من الأهل أصلا، مش من الأسرة. أخذ بالك، واحد غني وعنده أموال ما شاء الله، ويعرف مثلا طلبة علم فقراء أو طلبة معهد، فيطلع لهم مثلا جزء من المال ويكتب هذا لهم. قالوا توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يوجه للقبلة لما احتضر. ده الإيه؟ ده الشاهد بقى. فقال صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة في اللي إيه يعني؟ في اللي عمله ده. وقد رددت ثلثه على ولده. الرسول ما رضاش ياخذ الايه؟ رد على مين؟ على اولاده. ثم ذهب فصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك، وقد فعلت. يعني تاكيد اجابه الايه؟ الدعاء. من العلماء من حسن الحديث لطرقه، ومنهم من ضعفه. قال الامام الحاكم: هذا حديث صحيح، ولا اعلم في توجيه المحتضر الى القبله غيره. وضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، وقال عن توجيه المحتضر للقبلة: هذا أمر لم يرد في السنة. وذهب جمهور العلماء، ركزوا بقى يا جمهور معنا، ذهب جمهور العلماء إلى سنية ذلك واستحباب ذلك، ووردت آثار عن السلف بفعل ذلك. ركزوا يا إخوان، أن الميت إذا احتضر يوجه للإيه؟ انتوا معايا هناك؟ عندنا واحد بيموت دلوقتي، نخليه اتجاهه فين؟ ولا نسيبه كده ولا كده ولا كده؟ لا، الجمهور قالوا ايه؟ يوجه للقبلة. قال الحسن: كان يحب ان يستقبل بالميت القبلة في الموت، وهذا سنده حسن. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كان يستحب ان يوجه الميت الى القبلة؟ قال: نعم، وهذا سنده صحيح. قال ابن المنذر: وعليه، على التوجيه يعني، عوام اهل العلم من علماء الامصار، بل ادعى النووي رحمه الله الإجماع على ذلك لشهرته وانتشاره بين الايه؟ بين الناس وبين العلماء، ولكن الإجماع بعيد. يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله: ويندب يعني يستحب إذا احتضر أن يوجه وجهه إلى القبلة ويكون على جنبه الايه؟ الأيمن. وعليه إخواني نقول: إن تيسر توجيه الميت للقبلة فعلنا، إلا ما يتيسر تركنا، لأنه كما ذكرنا مختلف فيه وليس بواجب. يعني الأمر مختلف حتى في استحبابه وليس في وجوبه، وبالتالي فلا داعي للمشقة على الناس، إن ممكن يكون ميت في مستشفى والسرير ثابت مثلا في مكان، أو ما بيتحركش، أو الأوضة إيه ضيقة، أو في عناية مركزة وجنبه. في الحالة دي ما تجيش بقى أنت تصلب بقى رأيك ولازم إيه نوجهه، أخذ بالك؟ طالما هناك مشقة الأمر إيه، حتى لو لم تكن هناك مشقة ولم توجهه ليس عليك إثم. ليه؟ لأنه صعب، لم يرد فيه أمر، بل الاستحباب أصلا فيه خلاف بين من ضعف الحديث وحسن الحديث. إن أخذنا بقول الجمهور فبها ونعمت، إن أخذنا بقول من ضعف الحديث وعدم توجيه المحتضر للقبلة فلا مانع أيضا. ولكن هنا سؤال مهم، إزاي نوجه بقى الميت للقبلة؟ هل نخليه كده على ظهر القبلة فين؟ أنيمه كده على ظهره، أخذ بالك؟ ويبقى رأسه هنا بحيث يبقى وشه كده مرفوع، يبقى رأسه كده يبقى وشه للقبلة، ولا نيمه كده زي ما بيتدفن ويبقى وشه للإيه؟ للقبلة. أنهي دي، ولا الأولى ولا الثانية؟ ها؟ زي ما بيتدفن. في هذه الصورة أو فيها وجهان، الوجه الأول أن يكون الميت على ظهره يعني على قفاه، ورجلاه إلى القبلة، يبقى على ظهره ورجله فين؟ للقبلة، مع رفع رأسه قليلا. معنى كده؟ احنا ننيمه كده زي ما انتم شايفين كده، واخد بالك؟ يبقى راسه فين؟ ونرفع راسه شويه كده عشان تبقى راسه متجهه لفين؟ للقبله، ورجليه تبقى كده في عكس الايه؟ في عكس القبله. رجليه للقبله، رجليه انا بمسك اكن القبله هنا. يبقى لو القبله قدامي كده يبقى راسه فين؟ يبقى راسه عندي كده، ورجليه فين؟ للقبله، بحس وجهه يبقى فين؟ للقبله. وبهذه الصورة قال الإمام الجويني رحمه الله والإمام الغزالي رحمه الله. الصورة الثانية وهي قول الأكثرين أن يكون على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كما يوضع في اللحد. إحنا بندفن الميت نيمه على جنبه اليمين يبقى وشه فين؟ للقبلة. وبها قال الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي، وصحح ذلك النووي وعليه الأكثر. تلاحظ إيه؟ حد لاحظ حاجة؟ لا، لأن العلماء على التوجيه، لهم اختلفوا نوجهه ازاي، بس كله على الايه او معظمهم على توجيه الميت للايه او المحتضر للقبلة. الامام احمد قال بجواز الامرين، يعني ممكن يبقى على ظهره ورأسه مرتفع للقبلة قليلا، او على جنبه اليمين ووجهه للايه للقبلة. قال الشيخ الصديق حسن خان رحمه الله، اختلف في الصفة التي يكون التوجه الى القبلة عليها. اقول هو اللي بيقول يعني، وهي الصفة التي يوجه عليها في قبره، اللي هي ايه الاولى ولا التانية؟ والصفة التي امر النبي صلى الله عليه وسلم النائم ان ينام عليها، اذا اويت الى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على ايه؟ على شقك الايه؟ الايمن. اخر الحديث قال له ايه؟ فانك ان مت من مت على الفطرة، مت على الفطرة المعاني اللي حولها الدعاء. ولعل ايضا لا من للقبلة. ثم قال الشيخ صديق حسن، ولا وجه لاختيار الاستلقاء، يعني بيرد على اللي قاله انه يبقى على ظهره ماشي، الا وهم انه اكمل. هم بيقولوا لا يبقى ده الافضل، يعني خليه عشان لو قام كده للبعث ولا حاجه يبقى فين؟ يبقى وشه للقبلة. وطبعا لا، طب ما احنا بندفنه بيبقى على جنبه الايه؟ على جنبه اليمين. هذا كله فيما يتعلق بما يفعل مع المحتضر. فاحنا ذكرنا الوصية وذكرنا أيضا توجيه المحتضر للإيه؟ للقبلة. طيب دلوقتي بقينا فين؟ قبر يا عم، الراجل خلاص روحه طلعت، مات الميت، خرجت روحه، هل من واجب علينا نحوه؟ أنت دلوقتي عندك ميت مات خلاص روحه طلعت، تعمل إيه؟ ها؟ تغمض عينه وتلتمه، وايه كمان؟ سد دينه. ها؟ لسه الغسل، قبل الغسل كل ده نعجل بتجهيزه، نلين له المفاصل بتاعته، ايه كمان؟ ها؟ ندعو له، ايه كمان؟ نغير ملابسه. ايه كمان؟ تنفيذ الوصية. ايه كمان؟ التكفين. لا لا لا ليس بقى سيأتي. طبعا كلنا محتاجين هذه عشان الانسان مات له ميت يبقى ايه، يبقى مذاكر. هعمل ايه؟ نقول ماذا نفعل مع الميت بعد خروج الروح؟ اولا اللي انتوا قلتوه كله جميل، بس هل هو مات بالظبط؟ يبقى لازم اول حاجه ايه، التاكد من وفاته. وهذا الذي جعل العلماء، العلماء والله جزاهم الله خيرا، لم يتركوا شيئا في الشرع الا وتكلموا فيه وبينوا. حتى هناك مسائل افترضوها ما كانت موجوده في عصرهم وجدت الان. يعني حتى في بعض المذاهب مثلا يقولون هل يجوز للإنسان أن يصلي ومعه نجاسة، أو من صلى ومعه نجاسة هل تصح صلاته؟ طب إزاي واحد حيصلي مع نجاسة؟ لا السجائر مش نجسة، لا مفيش في الثوب ولا في البدن، لا مش في الملابس، ها الإيه؟ لا لا لا قال لك واحد مثلا دكتور تحاليل مع عينة حطتها في جيبه، دي ايه؟ شو قالوها من امتى؟ من اكتر من 1000 سنة. ممكن تلاقيها ايه؟ والله جزاهم الله خير. فهنا بيتكلموا عن علامات الموت قبل الطب ما يبقى فيه سماعة ويبقى الطب تقدم بهذه الصورة. فقالوا علامات الموت، ايه هي بقى علامات الموت؟ اذا اعرف اللي قدامي ده مات، ما علامات الموت؟ اصفرار الوجه، العين، الايه، النبض، ها النفس، انقطاع النفس. مش ممكن النفس ينقطع ويبقى حي؟ ممكن يا دكتور، ها ممكن، ها. قالوا من علامات الموت استرخاء الرجلين. يعني شوف انت رجلك بتحركها كده، انسان لما يموت لاقي الرجل بقت ايه؟ انت تشوف الايد بتعمل كده، لو انا سبت تيجي كده بتقع كده ليه؟ في عروق اعصاب وروح. اما يموت ايه اللي يحصل؟ اهي الرجل نفس الكلام. انفصال الكفين نفس المعنى اللي انا قلته، يعني في الايدين والرجلين تلاقي ايده ايه، ارتخت كده. امتداد جلدة وجهه، تحس ان اكن الجلد ايه اتفرد كده كبر يعني، ها. انخساف صدغيه، تحس ان الحتت دي كده دخلت لايه، دخلت لجوه. ويمكن ان يضاف لذلك ايضا شخوص البصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الم تروا الانسان اذا مات شخص بصره. يعني ايه شخوص البصر؟ ان هو يبص على حاجه وفضل مركز عليها. قالوا بلى، رواه مسلم. شيخ العثيمين رحمه الله يقول التاكد من الوفاه في ايامنا، ده كلامي لا شيخ العثيمين حقيقي كلام، التاكد من الوفاه في ايامنا اصبح ميسورا نظرا لتطور العلم والطب، وهو أمر مهم كي لا تكون مفسدة بعد ذلك، إذ قد يظن بالإنسان الموت وهو في إغماءه، إنسان أغمى عليه أو غشي عليه وهو لم يمت، فيغسلوه ويكفنوه ويدفنوه وهو إيه؟ وهو حي، وربما يدفن ويغلق عليه القبر غلقا محكما، قفلوا عليه بالقفل، خد بالك، وتحت الأرض بعشرة متر. خلاص كده ايه، وحصلت مع بعض الممثلين عارفينه، ده كان مغمى عليه وغسلوه وكفنوه ودفنوه، صحي بقى هو من ايه، خد بالك، وقعد ايه يخبط بايديه ورجليه، والراجل الحنوت يقول انا سامع كده بس ايه، بقول ايه الصوت ده، فين على ما فقله وراح لقى ايديه ورجليه بقى عماله فيها دم من كتر الايه، من كتر الخبط، ولقى ميت. شوف بقى الموتة شكلها ايه، اي رعب ده، مات فين؟ سبحان الله ما بيمثلش ده بقى، بلك ما نفعهوش التمثيل، نسأل الله ان يغفر لموتى المسلمين. وذكر ايضا عن بعض السابقين قصه مماثله، انه بعدما دفن سمع اهله طرقا على الباب، فقالوا مين؟ قال لهم فلان. فلان ايه؟ احنا لسه ايه؟ معنا لسه دافنين، واخد بالك؟ مش مصدقين، فتحوا الباب لقوه فعلا واحد منهم مات لما شاف الايه؟ لما شاف الميت قام تاني، فايه مات بعضه. طب احنا ليه نحط نفسنا في الايه؟ يبقى نتاكد ولا نتعجل، معنى كده. وذكر الشيخ العثيمين قصه عجيبه ايضا، ان رجلا اصيب بغش فجهزوه وحملوه الى المقبره، ما فمروا برجل ذي خبرة. هم شايلين طبعا تعرفين في المملكة السعودية بيشيلوا الميت مش في ايه؟ مش في النعش بتاعنا اللي هو الصندوق ده وبتاعه والبتاع السجادة والعمامة والمواضيع اللي بنعملها المصريين دول بيحبوا الايه؟ لا عندهم بيبقى خشبة كده والايه؟ والميت عليها ممكن تبقى قصيرة ورجلين دلد عادي يعني الأمور ايه؟ فمروا على رجل فقال لهم ما هذا؟ قالوا هذه جنازة نريد أن ندفنها. قال هذا لم يمت. الرجل الخبير ده لما شاف الميت شنو قال لهم؟ ده مش ايه؟ مش ميت. أنزلوه. فراهم نزلوه له فأتى بصوت فجعل يضرب الميت فتحرك الرجل جاب عصايا وقعد يضرب في ايه؟ في الميت. فالميت ايه؟ تحرك. قالوا ما الذي حملك على هذا؟ انت بتخمن يعني ايه اللي خلاك تعمل كده؟ قال بيقولوا ايه اللي عرفك انه ما ماتش يعني؟ قال ان الميت تستوي رجلاه فلا تنتصب وهذا الذي حملتم رجلاه منتصبتان. بيقول لهم الميت يبقى رجليه مرخيه وده رجليه فانا قلت انه ايه؟ حي مش ميت. اما ضربي اياه بالصوت فلان الضرب يحمي الجسم واذا حمي الجسم زالت عنه البروده التي هي سبب الغشي. هو اغمى عليه وجسمه برد فهو سخنه بالايه؟ فايه؟ ثم حملوه ورجعوا به الى بيت بعد كانوا رايحين يدفنوه رجعوه فين؟ سبحان الله. طيب يبقى اول حاجه ان نتاكد من الايه؟ يبقى في طبيب يتاكد من وفاه هذا الانسان. طب تاكدنا، اذا تاكدنا من موته نعمل بقى اللي انتوا بتقولوا، اغمضنا عينيه ودعونا له بخير. لحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت، يا ريت بقى نحفظ الدعاء ده وحضراتكم معاكم كتاب مختصر النصيحة موجود فيه الدعاء للايه؟ الدعاء للميت. حديث ام سلمة رضي الله عنها معانا هناك ولا ايه؟ حديث ام سلمة ده انت خدت لك جنب بقى. قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقال بصره، يعني شخص يعني ايه؟ مفتوح بيبص يعني كأنه ينظر إلى شيء لا يرتد طرفه. فأغمض النبي لما دخل عليه إيه؟ أغمض إيه؟ عينينا بسلم. ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. الإنسان بيبص يشوف الروح رايحة فيه بيحصل إيه؟ باصص عليها كده. أنت بتخش على الميت لقيته ما تعمل إيه؟ سبله زوله عينيه. هذه واحد يبقى أغمضه. قال فضج ناس من أهله يعني إيه؟ صوتوا أو كده ونحو ذلك أو أصدروا أصواتا. فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. اللي بتقول بقى يا سبعي يا جملي اللي كنت فيك وعليك وبيك. بل في بعض الآثار أن الملائكة تؤنبه وتقرعه وتقول له أكنت كذلك؟ أكنت كما تقول؟ أنت بقى اللي بتصرف عليها وانت اللي بتأكلها وانت ما خد بالك. طب وانت تجيب لنفسك البهدلة ليه؟ يبقى الأمور تبقى واضحة قبل ما تموت ماشي كده. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال ادع بقى للميت ليه؟ اللهم اغفر لأبي سلمة. شيل أبي سلمة بقى وحط مين؟ الميت بتاعك. وارفع درجته في المهديين. قول بقى وراي اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هيقول لي ده كبير. طب بعدين ابقى اشوف بعدين دي ما تعرفهاش امتى. جت لحظه فجاه الميت مات. هات يا ابني الكتاب عشان ايه؟ ندعي. يبقى انت الحاجات دي لازم تبقى ايه؟ تبقى محفوظه وتبقى جاهزه. قلت لكم حط مختصر النصيحه في جيبك وكل يوم في الأوتوبيس وفي العربية وفي هنا طلع الكتاب واحفظ كل يوم ولو إيه؟ دعاء واحد كل أسبوع دعاء واحد بس ما تكسلش. وياريت هنا في المسجد، إخوة المسجد فين؟ اعملوا لنا كده لوحة زي صبورة ويتكتب عليها دعاء يومي للحفظ بالقلم. عارفين القلم قلم الصبورة وتاخد حسنات إن شاء الله شيخ أيمن. كتب دعاء يومي أو أسبوعي كل واحد في المسجد وطالب يبقى إيه بس ان شاء الله تحصيل الحسنات. يبقى اللهم اغفر لفلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. عقبه اللي هم مين؟ ذريه. يقول مثلا فلان لا عقبه يعني ملوش ذريه. يبقى يعني كن خليفه له في حفظ اصلاح ذريته. تترجى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له ذريته وأن يصلحه وفي الخطيئة في الباقين لو كانت من الإيه؟ واغفر لنا رب العالمين وأفسح له فين؟ قبره ونبره فيه. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على استحباب إغماض الميت وأجمع المسلمون على ذلك. ليه؟ أيوة شكله يبقى مرعب مش قوي كده شيخ مصر. أجمع المسلمون قال الحكمة فيه ألا يقبح منظره، المنظر ما يبقاش إيه؟ قبيح لو ترك إغماضه. يبقى أول حاجة أسأل بقى، أول حاجة على أهل الميت لما يموت يعملوا له إيه؟ لا يغمضوش عينيه، يتأكدوا من إيه؟ من موته. اثنين يغمضوا عينيه. ثلاثة يدعوا له. أربعة الصبر عند الصدمة الأولى، قلناها قبل كده بس هنا بقى الأمر بقى يتأكد. ليه الصدمة الأولى؟ يعني الصبر في فورة المصيبة، في أول المصيبة، يعني مش بعد يوم واثنين وأسبوع. إنسان مثلا جات له مصيبة، صرخ صوت عمل تسخط، فين في الآخر قال إيه؟ هنصبر، يعني هنعمل إيه؟ نقول له لا خلاص ما نفعتش، توب إلى الله واصبر. بس هو الصبر بيبقى فين؟ المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تجلس جالسة عند قبر تبكي، قال اتق الله واصبري، يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت إليك عني، يعني امشي يا عم انت ومتعرفش ان هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو واحد مننا كده وواحدة قالت له الكلمة دي، وانت مش نبي، وده النبي صلى الله عليه وسلم قالت له الكلمتين دول، ولا ايه؟ ولا عمل لها حاجة خالص. فبعد ما مشى الناس عرفوها ان ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت بابه فلم تجد بوابين، فقالت لم أعرفك يا رسول الله. برضو حتى هنا كمان ما عرفهاش، ايه ما عرفتنيش؟ ما انت عايدة في المدينة ازاي؟ بتعرفيش الرسول؟ عرفيش النبي؟ ما برضو ما فيه؟ لم يفعل شيئا من ذلك، وإنما قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. في إيه؟ زي ما يقولوا حموة الإيه؟ وده سبحان الله بيبقى تسديد وتوفيق من الله، نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين. إن الإنسان جات المصيبة تلاقي لسانه إيه؟ الحمد لله، إن لله، ده تسديد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. طب إيه اللي يعينك على الصبر؟ اللي أنت تعرف ثوابه وتعرف فضله. ابن القيم ليه كتاب جميل اسمه عدة الصابرين، جايب فيه حوالي 20 وسيلة تساعدك على تحصيل الصبر. وفي مدارج السالكين برضو تكلم عن الصبر وجايب وسائل كتيرة. المشكلة لأن كتير من الناس ما بيقروش، وده خلل كبير. قلنا من بعد رمضان وبعد الاعتكاف عايزين ناخد قرار بالتغيير، لازم نتغير. وإن شاء الله في دروس مسجد الرحمة يوم الأربع بعد كم درس كده هنتكلم بقى في موضوع القلب وعبادات القلب والصبر والحب والخوف، بس بتوسع إن شاء الله وتفصيل بإذن الله تعالى. الأذان. اللهم لا نبي بعد نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني نحتاج أن نقرأ عن العبادات وفضل العبادات وثواب العبادات حتى تألفها أعضاؤنا وجوارحنا. العبادة إذا تمكنت من القلب سهل على الجوارح أن تفعلها. القلب الذي يمتلئ حبا لله عز وجل ومعرفة بثوابه يسهل عليه أن يصبر وأن يسترجع عند المصيبة. وصدق من قال: من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. يعني الإنسان، خليكم معايا، سيبوا بقى الكتاب وخليكم معايا، ها معي، أيوة. من لم يصبر صبر الكرام، يعني المصيبة حلت تصبر، ما صبرش كده كده غصب عنه إيه؟ من لم يصبر صبر الكرام سلى سلو البهائم. من الأحاديث الجميلة التي أحب أن أذكرها في الصبر وأختم بها ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار. تخيل شوف الثواب. لا يموت الواحد لما بيسمع الأحاديث دي مش عارف أقول لكم إيه، بس نسأل الله العافية طبعا. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. إيه القسم؟ وإن منكم إلا واردها، اللي هو المرور على الايه؟ على الصراط. لكن الثلاثة الذين يموتون له ويحتسبهم ويصبر ستر له من الايه؟ من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، اللي هو ايه الحنث؟ معايا هناك، اللي هو البلوغ. ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. استنى شو الحتة اللي جاية دي. قال ويكونون على باب الجنة، على باب من أبواب الجنة، فيقال لهم ادخلوا الجنة. يقال لمين؟ لا، للأطفال، ادخلوا الجنة. فيقولون حتى يجيء أبوانا. الجواب فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. رواه النسائي وسنده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا إيه؟ حجابا من النار. قالت امرأة واثنان. قال واثنان. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. إن الله لا يرضى لعبده المؤمن، لا يرضى له بثواب أقل من يعني إمتى؟ إذا ذهب بصفيه. صفيه يعني إيه؟ خليله حبيبه أو ابنه أو والده، أي واحد كذلك. فصبر واحتسب، الشرط إيه؟ بثواب دون الجنة. رواه النسائي وسنده حسن. هناك بعض الأمور الأخرى أيضا التي يفعلها أهل الميت، نكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم.